بعد ليل دام دهرا، أنت في السماء بدرا، ربنا أعلاك قدرا، جئت للبشرية فجرا بعد ليل دام دهرا. رسول الله حبيب الله رحمة للعالمين، أعظم إنسان نبي الله محمد، رسالة لكل الأزمان، سيد الخلق والناس، خير الأنساب والجاه، نبي أمي صادق محمد رسول الله، بالقرآن نور سمانا، علمنا نأدي الأمانة، هدانا علانا وحطينا في أعظم مكانة، حبيبي شفيعي نفسي نتلاقى في الجنة، أشوفك في الجنة.